ومن آداب القرآن أيها الإخوة الكرام تدبره، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن ويبكي، وكان عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي غير صلاته تحرص على أن تفهم القرآن. إذا تيسر أن يكون المصحف فيه بعض التوضيحات، فإذا قرأت الله الصمد عرفت معناها مكتوب في الحاشية، وإذا قرأت الله وإذا قرأت قل أعوذ برب الفلق عرفت ما معنى الفلق، تبت يد أبي لهب وتب عرفت ما معنى تبت وما شابه ذلك من المواضع، فتقرأ في الحاشية معاني الكلمات حتى تفهم مراد الله، تفهم ماذا يقول الله تعالى لك وبماذا يوجهك إذا قرأت القرآن. وقراءة القرآن أيها الإخوة الكرام ليست خاصة بنهار رمضان، بل حتى ليالي رمضان لها فضلها. فالذي يصرف النهار يقرأ فيه جزءا وجزئين، ثم إذا جاء الليل صرفه في غير ذلك، هذا فرط. احرص على أنك حتى في الليل تقرأ، فاستثمار ليالي رمضان لها فضلها. ولله في كل ليلة عتقاء، لم يقل عليه الصلاة والسلام لله في كل يوم من أيام رمضان أو كل نهار للصائمين، إنما في كل ليلة من ليالي رمضان. احرص أنك تقرأ حتى في الليل، لعل الله تعالى يكتبك في سلك الصالحين إذا كنت ممن يحرص على كثرة التلاوة وكثرة قراءته والتحبب إلى الله تعالى به وتحسين الصوت به. وفي رمضان يجتمع القرآن والصيام، وكلاهما شافع يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام يجيء القرآن والصيام يوم القيامة فيقول الصيام يا ربي منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن يا ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه، يعني أنه كان يسهر يتلوني فشفعني فيه، قال فيشفعان. وفي الحديث الصحيح تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما الذي يتلوهما. فتلاوة القرآن ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه، ومن آداب تلاوة